فإن لم يباشرها وجب الرفض ووجب تكرار ما نحن لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت جاز إعمالها وإبقاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا. باب لا، المراد بلا هنا، المراد بلا يسميها العلماء هي لا النافية للجنس، هي لا التي تسمى نافية للجنس، يعني أنها مستغرقة في نفي هذا الجنس، أنها مستغرقة في نفي كل هذا الجنس. فإذا قلت مثلا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فأنت هنا مستغرق في النفي، استغرقت نفي جميع الرجال، يعني ما يوجد أحد من هذا الجنس في هذا البيت، في هذا البيت. ولا هنا، لا هنا كما أنها تسمى لا النافية للجنس، هي تعمل عمل إن، لا هنا تعمل عمل إن، وإن ما هو عملها؟ ها، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. لا ترفع، تنصب المبتدأ مثل إن وترفع الخبر، لكن انتبهوا، إن تدخل على العلم، على المعرفة، واضح ولا لا؟ لكن لا، لا تدخل على المعرفة، تدخل لكن لا تعمل إذا دخلت على المعرفة، كما سيأتي، كما سيأتي بشروطها. هذا فرق لا عن إن، وإلا هي تعمل عمل إن، تعمل عمل إن بحيث تنصب المبتدأ وترفع الخبر. يقول المصنف: اعلم، صدر الكلام بقوله اعلم لأجل أن تنتبه لما يقول، لأجل أن تنتبه لما يقول. يقول: اعلم أن لا تنصب النكرات، اعلم أن لا تنصب النكرات، النكرات. المصنف هنا يقول تنصب النكرات، تنصب النكرات، وهذا مذهب الكوفيين، لأن هنا المصنف كوفي، مذهب الكوفيين أنه تنصب النكرات، تنصب النكرات، لكن مذهب البصريين أنها تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، هذا مذهب البصريين. طيب، على كل حال يقول المصنف لا تنصب النكرات، إذن لا تعمل عمل إن، لكنها لا تعمل عمل إن إلا بشروط، ثلاث شروط، لا تعمل عمل إن إلا بثلاثة، إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تدخل على النكرة، الشرط الأول أن تدخل على النكرة، انتبه، يتفرع على هذا إذا دخلت المعرفة لا تعمل، انتبه، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، شراب لا هنا نافية، رجل اسمها، اسمها مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل نصب. طيب، في الدار جار ومجرور متعلق بخبر، الآن هنا رجل اسم لا يبني على الفتح، لأن إذا كان، إذا كان مفرد يبني على الفتح، يعني لا ليس مضاف رجل مضاف، لكن اللي غير المفرد فإنه يكون ينصب. على كل حال هنا الشرط الأول ما هو؟ ها، أن يكون اسمها تدخل على النكرة، الرجل هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، إذا صح العمل هنا، نقول رجل مبني على الفتح في محل نصب بلا، واضح لا؟ طيب، لا زيد في البيت، صح ولا مو صح؟ ها، لا مو صحيح، لأن زيد معرفة، معرفة. طيب، هل الجملة صحيحة؟ الجملة صحيحة، لكن لا ما تعمل، وزيد كيف نحركه؟ ها، نجعله مبتدأ، زيد في البيت، لا زيد في البيت، خلاص مبتدأ، لا نافية، وزيد مبتدأ، والجر المجرور خبر، لأن هنا ما تعمل، ملغاه، لا قيمة لها ما دام الاسم صار معرفة، واضح ولا لا؟ إذن ما هو الشرط الأول؟ أن يكون اسمها نكرة، أن تدخل على النكرة. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تباشر النكرة، تباشر النكرة، أن تباشر النكرة، يعني لا يفصل بينه وبين النكرة بفاصل، أن تباشر النكرة. ها، لا رجل في البيت، لا باشرت رجل، صح؟ ثم يقول لا، ما حيل بينه وبينها فاصل، هنا تعمل. هذا من شروط العمل، إذا فصل بينه وبين اسمها بفاصل ما تعمل. فبدل ما تقول لا رجل في الدار تقول لا في الدار رجل، لا في الدار رجل، هنا ما تعمل. وش إعراب رجل؟ ها، مبتدأ مؤخر، وفي الدار خبر. طيب لماذا مرفوع رجل؟ مبتدأ مؤخر ليش مرفوع؟ لأن لا هنا ما تعمل. واضح لا؟ طيب نعم، نعم، أن يفصل بينه وبين اسمه. ها؟ مثال لا رجل في الدار، هنا ما فصل فاصل، لا رجل في الدار، واضح لا؟ لا تثريب عليكم، ها، تثريب الآن اسم لا، أنتم معي ولا لا؟ طيب لا غول فيها، صح ولا مو صح؟ في غير القرآن طبعا، صح، لا غول فيها. وش اسم يكون غول؟ اسم لا مبني الفتح في محل نصب. طيب لماذا مبني الفتح في محل نصب؟ لماذا عملت لا؟ لأن اسمها هنا صار نكرة وهي باشرته، صح ولا لا؟ لكن في القرآن لا فيها غول. طيب لماذا رفع هنا؟ أحسنت، فصل بين لا وبين اسمها فاصل، هو الجر والمجرور. إذا فصل بينه وبين اسمها بفاصل فإنها لا تعمل. طيب ما إعراب لا فيها غول؟ لا نافية، غول مبتدا مؤخر وفيها متعلق بخبر، خبر، واضح لا؟ فهنا إذا فصل بينها وبين اسمها بفاصل لا تعمل، إذا كان اسمها ليس نكرة لا تعمل. كم عندنا الشرط الآن؟ شرطان، الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، الشرط الثاني أن تباشرها، لا يفصل بينها وبين النكرة بفاصل. الشرط الثالث لم تتكرر، الشرط الثالث لم تتكرر، لا يعني لا يأتي في الجملة أكثر من مرة، لا ثم يقول لا، مثل عندك لا حول ولا قوة إلا بالله، ها، لا رجل في الدار ولا امرأة، كررتها ثم يقول لا. طيب إذا تكررت إن شئت أن تعملها وإن شئت أن تهملها. إذن من شروط عمل لا، ما هو من شروطها؟ ها، أن يكون اسمها نكرة، أن تباشر النكرة، ألا تتكرر، لا تتكرر، واضح ولا؟ طيب إذا تكررت ها قد تعمل وقد لا تعمل، لكن إذا توفرت الشروط لا بد أن تعمل. يعني إذا كان اسمها نكرة، انتبهوا معي، إذا كان اسمها نكرة وباشرته ولم يصل بفاصل ولم تتكرر وجب أن تعمل، وجب أن تعمل عمل إن، وجب أن تعمل عمل إن. ها، واضح ولا لا؟ طيب هذا المبحث الأول أظنه واضح قبل أن ندخل المبحث الثاني. طيب إذن لا تعمل بكم شرط؟ ثلاث شروط. يكون اسمها مبني ولا منصوب؟ ها، انتبهوا، اسم لا ينقسم إلى قسمين، اسم لا ينقسم إلى قسمين، وأنا أريد أن آتي بهذه الطريقة أسهل لكم بدل ما نقول لا تخلو من أحوال أو إذا. اسم لا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون مفرد، القسم الأول أن يكون مفرد، وأرجو أن تضبطوا معنى كلمة مفرد. وش اللي ضد المفرد؟ لا لا، ما أريد هذا. المفرد هنا ليس الذي ضد الجمع، لا، المفرد الذي هنا ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف إليه، هنا ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. انتبهوا، اسم لا كم له حال؟ ها، حالتان، أو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مفرد، أن يكون مفرد، فهذا يبنى في محل نصب، يبنى في محل نصب، انتبه. طيب لا رجل، نعم ايه يبنى على الفتح محل نصب، يبنى ما تقول منصوب، اذا كان اسم لا مفرد ما تقول منصوب، تقول مبني على الفتح في محل نصب. انتبه معي. طيب لا رجل في الدار، ها رجل اسم لا مبني على الفتح، مبني على الفتح صح ولا لا؟ في محل نصب، وين النصب اللي في محله؟ اصل لا ما تعمل عمل انا، وش اللي بعدها؟ اسمها، اسمها وشرابه منصوب. لما كان اسم لا مفرد هو في محل نصب، لا اللي في مكانه منصوب لكنه مبني، اذا كان مفرد مبني. لماذا مبني؟ يقول لان ما دام انه انه انه مفرد ودخلت عليه لا صار كالمركب، مثل 12 13 بعلى بكل اخره. لما دخل الان انتبه معي، لما دخل لا على رجله مفرد صار لا مع المفرد كانه ها مركب. والمركب يبنى ولا ينصب؟ يبنى ما ينصب. انتم معي ولا لا؟ طيب ومنهم من قال مبني لان الحرف يؤثر به، لانه شابه الحرف، لانه شابه الحرف في تاثيره كما ذكر مالك في المعرب والمبني. لكن على كل حال خلنا ناخذ الاول اسهل لنا، لماذا صار مبني؟ ها لان مركب مع لا مركب. وعلى كل حال انتم يعني افهموا ما المبني؟ المفرد، المفرد. انتبه. طيب لا رجلين في الدار، لا رجلين في الدار، وشراب رجلين مبني، مبني على شيء مبني على الياء، هو يبني في ما يعرب عليه، مبني على الياء في محل نصب، في محل نصب. طيب لماذا مبني؟ لأنه مفرد. ليش مفرد؟ ليش ليس مضاف ولا شيء مضاف؟ انتبه النحويون إذا عبروا بالمفرد أحيانا يعبرون بالمفرد الذي هو ضد المثنى والجمع، وأحيانا يعبرون بالمفرد الذي هو ضد المضاف الشبيه المضاف المضاف إليه. انتبه معي سيتضح الآن. طيب لا رجلين في المسجد، لا نافية، رجلين ها مثنى مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب اسم لا، واضح ولا لا؟ في الدار خبر متعلق بخبر. طيب لا لا مؤمنين أغبياء، لا مؤمنين أغبياء صح ولا خطأ؟ صح، لا مؤمنين أغبياء صح، لأن مؤمنين هنا مفرد، مفرد ليس مضاف ولا شبيه مضاف إليه، مفرد. أنا أقول أطيعوني في هذا، أطيعوني بعد قليل إن شاء الله. طيب لا هنا حرف نفي، نفي الجنس صح. مسلمين مبني، مؤمنين مبني على الياء في محل نصب، في محل نصب اسم لا، وفي وأغبياء ها نعم لا متعلق وصف لخبر محذوف، يعني كائنين أغبياء. طيب واضح ولا لا؟ طيب وممكن يكون أغبياء خبر لا، لأن خبر لا ما في معنى أنه يذكر، يحذف إذا كان يعني معلوم ممكن يحذف. الآن كم مثلنا بمثال؟ مثالين لا ثلاثة، رجل مفرد ها، رجلين مفرد، مسلمين مفرد، واضح ولا لا؟ طيب إذا كان اسم لا مفرد فإنه يبنى، معي ولا لا؟ طيب ما المراد من قوله نعم؟ سأمثل الآن. إذا كان اسم لا مضاف أو شبيه المضاف فإنه يكون منصوبا، لا ما يكون مبنيا. إذا كان هذا القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون اسم لا ها مضاف أو شبيه بالمضاف، مضاف أو شبيه بالمضاف. احنا ما مثلنا قبل شوي بجمع مذكر المؤنث السالم، مثلنا بجمع مذكر السالم، المؤنث السالم ها تقول لا مسلماتي لا مسلماتي كاشفات لا مسلماتي كاشفات أو متبرجات. طيب وشرع مسلمات مبني على الكسر لأن المرض الثاني مبني على الكسر مبني على الكسر في محل نصب في محل نصب لأنه مفرد. ثم معي؟ نعم. لا يشغلك الشرح لا يشغلكم عني بعدين ها واضح الآن. طيب القسم الأول نكون اسم لا مفرد أنا أتيت بطريقة غير طريقة الكتاب اللي معكم ولا غير أريد أن يصل عليكم لأن له تقاسيم كثيرة نأخذها مرتبة نحفظها خلاص تصل علينا. إذن المبحث الأول الذي أخذناه ما هو عمل لا كم شرط؟ ثلاث شروط أن يكون اسمها نكرة أن تباشره لا يحول بين حائل أن لا تتكرر واضح لا؟ طيب المبحث الثاني ما هو اسم لا؟ ماذا يكون اسم لا؟ ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون مفرد هذا يبنى ما تقول منصوب تقول مبني على الفتح في محل نصب والمراد بالمفرد أن لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف. القسم الثاني أن يكون اسم لا ليس بمفرد ليس بمفرد يعني مضاف أو شبيه بالمضاف إليه مضاف أو شبيه بالمضاف إليه انتبه معي فهذا يكون منصوبا ما يكون مبنيا هذا إعرابه يكون منصوبا نعم أن يكون مفرد ألكم مضاف أرجو مضاف نعم ها القسم الثاني أن يكون اسم لا غير مفرد يعني مضاف أو شبه مضاف إذا قلنا غير مفرد يعني مضاف أو شبه مضاف انتبه ليس معنى أنه جمع. القسم الثاني يكون اسم لا ها غير مفرد يعني مضاف أو شبه مضاف فما إعرابه يكون مبنيا ولا منصوبا يكون منصوب على الفتح والناصب له لا يكون منصوب على الفتح والناصب له لا واضح لا؟ طيب مثاله مثاله تقول لا غلام زيد في الدار لا غلام زيد في الدار لا لا لا لا لا لا لحظة لا طالب علم كسول غلام زيد معرفة نسيت أنا غلام زيد معرفة ما يصلح مثال فيه لا طالب علم كسول لا طالب علم كسول وشراب لا لا نافية الجنس صح ولا لا طالبة اسمها اسمها مبني ولا منصوب منصوب بلا وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف وعلم مضاف إليه علم مضاف إليه كسول خبر لا مرفوع كسول خبر لا مرفوع ها واضح لا؟ طيب الآن طالب علم مفرد ولا غير مفرد غير مفرد. طيب لو قيل لا طالب كسول نعم اي نعم لا طالب علم كسول لا نافية لا نافية طالبة ها. اسم لا منصوب علامة نصبه الفتح وهو مضاف وعلم مضاف إليه وكسول لكن أحسن من كسول أنا مثل خاسر كلها صحيحة لكن يوجد خلجهم طلب العلم كسول لكن على كل نحن يهمنا المثال يهمنا المثال. إذن هنا اسم لا منصوب ولا مبني منصوب لأنه مضاف غير مفرد واضح لا؟ طيب نريد الآن الشبيه بالمضاف تقول لا طالعا جبلا في البيت أو لا طالعا جبلا حاضر لا طالع جبلا حاضر انتبه لا طالع جبل حاضر جبلا حاضر ها لا نافي الجنس طالع اسمها منصوب علامة نصبه الفتح والناصب له لا وهو مضاف جبلا مضاف إليه وحاضر خبرها. طيب هل جبل مضاف إليه كيف يكون مضاف إليه ومنصوب المصدر يعمل عمل الفعل منصوب مفعول به، مفعول به بطالع، لكنه شبيه بالمضاف. طيب لماذا شبيه بالمضاف؟ ما هو تعريف الشبيه بالمضاف؟ الذي للثاني تعلق بالأول، لأحدهما تعلق بالآخر. فطالعا جبلا ها لهما تعلق بالآخر، كما أن المضاف يتعلق مضاف إليه، هذان الاسمان لهما تعلق، يتعلقان في بعض، فسمي الشبيه بالمضاف لكونه كل منهما تعلق بالآخر، صار كالمضاف المضاف إليه لما تعلق أحدهم بالآخر. إذا قلت غلام زيد ها متعلق بعضهم بالآخر صح؟ طيب طالعا جبلا متعلق بالآخر، فأصبح شبيه بالمضاف. إذن اسم لا إما أن يكون مفرد وإما أن يكون غير مفرد، أنتم معي ولا لا؟ إذا كان مفرد فإنه يبنى، ما نقول ينصب، يبنى الفتح. وإذا كان غير مفرد فإنه يكون منصوبا، يكون منصوبا. ما الذي غير مفرد؟ ها المضاف والشبيه المضاف، المضاف والشبيه المضاف إليه. واضح ولا لا؟ هذه أول مباحث، مباحث لا وسنقتصر عليها، سنقتصر عليها لأن الأبواب الباقية قليلة، ما نريد أن نكثر المباحث. طيب ما هو المبحث الأول الذي أخذناه؟ نعم أن لا تعمل عمل إن بشروط كم؟ ثلاثة. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، أن تباشر نكرة. الثاني أن تباشرها. الثالث أن لا تتكرر. طيب شوف، طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، نأخذ المثال. يصح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويصح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنك كررتها. إذا كررتها إن شئت أن تعملها وإن شئت أن لا تعملها. إذا لم تتكرر لا، تقول لا حول إلا لله، ما تقول حول، ما تقول لا حول. ثم أيوة لا سيأتي، إيه سيأتي بحثنا لها أحوال، اللي بعد لا الثانية وبعد لا الأولى لا أحوال، لكن أريد الآن نأخذ القاعدة الأولى والثانية، الضوابط هذه. ها واضح ولا لا؟ طيب سؤال ثاني، أعطونا شاهد ولا آية ولا بيت. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم يغفر الله لكم. طيب من يعلم؟ نعم أبو أحمد. لا في الجنس. نعم مبني على الفتح في محل نصب. طيب لماذا مبني تثريب مفرد نكرة؟ تثريب أي تثريب أي لوم. طيب لا تثريب عليكم، أين خبر لا؟ لا قلنا تعمل عمل النصاح لابد يكون لها اسم ولها خبر، لكن خبرها يحذف إذا كان معلوم يحذف. فإذا قلت لا رجل جالس ذكرت خبرها هنا، أنتم معي ولا؟ إذا قلت لا رجل في الدار حذفت خبرها. إذا قلت لا رجل في الدار جالس ذكرت خبرها، فلا ما في معنى، يذكر خبرها أو يحذف، لكنه إذا كان معلوم فالحذف أولى. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد من سقوطه ظهر، لكن هي ما دام تعمل عمل إنا لابد يكون لها اسم ولابد يكون لها ها لابد يكون لها خبر. طيب قال الله جل وعلا لا غول فيها، لا غول فيها، لا لغو فيها ولا تأثيم. طيب إعراب نعم لا نافي الجنس. غول. طيب اسم لا لماذا ما صارت مبنية؟ بس هل هي لا غول فيها؟ ما هي صحيح، ما هي وش الآية؟ لا لغو فيها ولا تأثيم. اي ممتاز ممتاز، مع ان الموضوع هذا خارج موضوعنا في موضوع ثاني، لكن ما دام اني ذكرت المثال نقوله. طيب لا لغو فيها، لغو هنا مش اعراب، مبتدا، مبتدا والنكره اذا وصفت يجوز الابتداء بها. طيب لا لغو، لماذا ما قلنا لا لغو؟ هذا مفرد لغو، ها احسنت، ما دام كررت لك انك تبني ولك انك ترفع. ولهذا لو سالنا ابو احمد هل في قراءه اخرى، ممكن يكون في قراءه اخرى، هل فيه؟ على كل ما نعلم، لكن في غير القرآن إذا تكررت لك أن تعمل ولك أن تهمل. وإذا عملت تكون ما بعد الثانية أيضا لها حالات ثلاث مثلها. طيب لا غول فيها، لا لغو فيها، ولا تأثير. ما ولا الواو حرف عطف. طيب ولا مثل ما في الجنس. نعم تأثيم مبتدا. نعم خبره محذوف، محذوف دل عليه ما قبله، ما دام علم ما قبله يعني لا لغو فيها ولا تأثيم فيها، هذا المعنى. طيب الآية الثانية. نعم لا النهي لسنا في النهي تجزم، النهي ما تنفي، ما تنفي، تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى نهي، ما تنفي. نعم نعم أي هذه تسمونها لا الاستغراقية في النفي، لا التي تدخل على الفعل المضارع تنفي الكتابة وتنهى عنها. نعم نعم أحسنت، هنا أعملت مع أنها ها كررت. طيب فلا رفث. طيب لا نافي الجنس. طيب رفث اسمها ها مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب ورفث. نعم ولا وعاطف لا نافي الجنس. فسوق نعم نعم اسم لا، وقد تكون معطوفة على لا الأولى ما في مانع، على اسم لا الأولى كله واحد، أو تكون لا الثانية، الأمر واسع. طيب أين خبرهم ها محذوف وتقديره ها لا رفث كائن منكم أو لا رفث ونحو. نعم يكفي هنا. طيب نعم نعم طيب المضاف مثلا تقول لا مثلا لا رجل مال موجود، لا رجل مال موجود ولا رجل موجود، انتبهوا معي انتبهوا بأحمد، لا رجل مال موجود ولا رجل موجود مثالين. لا لا رجل موجود وشرب رجل مبني، مبني في محل نصب. طيب لا رجل مال موجود وشرب رجل مبني ولا منصوب؟ منصوب ما يصير مبني. طيب لماذا منصوب؟ ليس مفرد هنا مضاف. لا رجل مال موجود واضح هلا. طيب لا راكب سيارته موجود، لا راكب سيارته موجود ها لا راكب وشرب راكب اسم لا منصوب ولا مبني؟ منصوب. لماذا منصوب؟ لأنه شبيها. أحسنت شبيه بالمضاف، أظنها واضحة الآن. طيب طيب لا فيها غول. نعم لا نافية فيها خبر مقدم جار ومجرور. نعم غول ها مبتدا مؤخر. لماذا ما قلنا اسم لا؟ لأن لا هنا ما تعمل، مجرد نفي فقط، مجرد نفي لا تعمل. لماذا لا تعمل؟ ما الذي اختل؟ أحسنت حصل فاصل بينه وبين اسمها، واضح ولا؟ طيب يقول اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. ما تقول لا رجلا في البيت، لا لا رجلا لأنه مبني. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، ثم قال فإن لم تباشرها إلى آخره صلى الله عليه وسلم.